قال واخبرني يعقوب بن يوسف المروعي قال اخبرت باب احمد بن حنبل فجاء قوم من اهلي قالوا فقل فقالوا انها عما رجل قد عرف بقلبه من ابو الاشعث وقال انه ما قال لي اخو عبد الله الا انا اصير اليه فقال لي اوبئ فجاء الرجل فقال احمد ما لكم عن الجدل ما لكم عن الكلام ما لكم عن الخصومه فقال الرجل يا ابا عبد الله جزاك الله خيرا تدري عن الحجاج وعن الكلام وعن الحكومه فقال له القوم الذي جاءوا به ان هذا اتبعك يذهب ويقول ذهبت الى احمد بن حنبل فنهاني عن الحجاج والكلام والحكومه ويسكت على الشك فقال احمد من شك فهو كافر. من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. هذه الروايات التي سبق قراءة بعضها هي في بيان الموقف إمام أحمد من مسألة اللهو ومن توقف في ومن قال إن لفظ القرآن مخلوق أو أنه توقف في مسألة القرآن فأقول أنه لا أقول أنه مخلوق ولا غير مخلوق. قال جاء قوم من أهل وان القطن هذا موطن فقالوا إن أخونا رجل قد عيق بقلبه مذهب من الأشعث. من الأشعث كما تقدم في بعض الروايات هو أحد الخارجين الذين خرجوا على الحجاج وحصلت بسببه فتنة وأمور عظيمة ودارت بينه وبين الحجاج حروب. قال وإنه ما قال لي أبو عبد الله فأنا أصير إليه يعني أنه يرجع إلى قول أحمد قال فيجيب به فجاء الرجل فقال أحمد ما لكم وللجدل. الجدل يقصدون الجدل في الدين ثم إظهار يظهر الرجل ما عنده من البدع والهوى أو المخالفة يريد أن يتقوى بالجدل على ما عنده ويظهر ما عنده. كان أهل العلم ينهون عن الجدل في الدين والمماراة وهو ذم الجدل منهي عنه لأسباب كثيرة إما بما يتعلق بما تلجأ إلى أسباب الجدل والحامل عليه وهو إظهار البدع وإما تلجأ إلى النية المزادة فأن لا يتوفر الإخلاص في طلبه للمناظرة والجدل أو أنها تتعلق بموضوع المجادلة أن تكون المجادلة في مسألة في الصفات أو في القدر فالمجادلة تزمن هذا. أما إذا كانت استظهار العلم ولمعرفة الحق ولإزالة الشبه فهذه لا بأس بها لكن لما الجدل يتنزل على المجادلة المذمومة التي ترجع إلى الأسباب السابقة. ثم قال ما هو الكلام؟ الكلام هو الصفات أو الكلام في البدع وكثرة تعمق التنطع وإحداث المسائل التي لا يحتاج لها. قال ما لكم من الخصومة؟ الخصومة بمعنى الجدل. فقال الرجل أبا عبد الله جزاك الله خيرا تنهى عن الجدال وعن الكلام عن الخصومة فأنه يعني اقتنع بما قال أحمد وسلم بهذا. فقال له القوم الذين جاءوا به إن هذا الساعة يذهب فيقول ذهبت إلى أحمد بن حنبل فنهاني عن الجدل أو الجدار والكلام والخصوم ولا يسكت على الشيء. وكأنهم أرادوا أن يبين له هذه المسألة. وكان الإمام أحمد يرى أنه ممن يخالف في هذا، لكنه ظن أنه يحدث الجدل والخصومة، ولم يكن ممن يتكلم في مسألة القرآن. قال فقال أحمد من شك فهو كافر، من شك فهو كافر. هذا كما تقدم، أي من شك في القول بأن القرآن غير مخلوق يتوقف عن شك، قال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق. فهذا الحقه الأئمة الجهمية الذين يقولون إن القرآن مخلوق، لأنه إذا تنازع الناس في مسألة ينبغي للمسلم أن يظهر الحق وأن يخالف أهل البدع وأن ينص على مقابل في مقابل ضلالهم على الحق الذي يظهر به البراءة من قولهم. ولهذا لما ظهر القدرية أظهر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم البراءة، كما نقل عن ابن عباس وأنس وابن عمر أنهم تبرأوا، قال أخبروهم أن منهم براءة، قال ابن عباس أخبروهم أني بريء، هذا قال ابن عمر، فلا بد من البراءة. لكن إنما يقول هذا إذا ظهرت البدعة، قد كان الأئمة يقولون لم يتكلم في هذا يعني بمسألة القرآن، ولم يكن هذا معروفا عند السلف أن يقول أن القرآن من قال أن القرآن مخلوق، إنما ظهر بعد عصر الصحابة. فأظهر من بقي من السلف من بقي أو في عصر التابعين أظهر الأئمة القول الحق في مقابل قول. وقبل هذا ما كانوا يقولون إن القرآن غير مخلوق، لكن لما جاء من يقول إن القرآن مخلوق فلا بد من أن ينكر في مقابل هذا الباطل الحق ويقال أن القرآن كلام الله غير مخلوق. قال وقرنا سليمان بن الأشعث قال سمعت أحمد قال سمعت أحمد الهلل المنكر أن يقول الرجل كلام الله ويقول قال ولم يجوز قال لولا ما وضعنا فيه فلا يسع المسلمون ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. قال وسمعت أحمد قيل له إن فلانا روى عن سعد بن عبد الله بن يقظ قال وانا لا تثبته معرفه الا بعد وانما قلته ربما سالني الانسان عن شيء فاعظم الا كراهيه الكلام فيه. نعم هذه مساله مهمه تبين موقف الامام احمد من هذه المساله. لما سئل قال له فهل له رخصه؟ قال ان يقول الرجل كلام الله ويشهد. قال ولم يشهد؟ قال لولا ما وقع الناس فيه كان يسعه السكوت، يعني لو لم يتكلم الناس في هذه المساله ويقول من يقول ان القران مخلوق كان يسعه السكوت، كما كان السلف ما كانوا يقولون القران غير مخلوق، لان هذا امر معروف ومقرر. لكن لما تكلم الجهميه لا بد من ان يذكر المسلم عقيدته في هذا فيتبرر من الباطل. قال ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون، يعني إذا تكلم الجميع في هذا لأي شيء يتوقف ولا يتكلم لا بد أن ينص على الحق. قال وسمعت أحمد يقول قيل له إن فلانا روى عنه إنك أمرته أن يقف. قال وأنا لم أثبته معرفة إلا بعد، يعني لم أتكلم بهذا وأقول أن القرآن غير مخلوق إلا بعد أن أحضر الجهمية معه، وإنما ربما سألني الإنسان عن الشيء فأقف لا أقف إلا كراهية الكلام. يعني كان يكره أن يتكلم قبل الجهمية أن يقول أن القرآن غير مخلوق، لأنها هذه مسألة محفوظة ولا يحتاج الناس لها، والمتقدر عندهم هو الحق أن القرآن كلام الله غير مخلوق. لكن لما أحضر الجهمية هذه المسألة كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة ينصون على الحق، وهذا مما يدل على أنه ينبغي لأهل السنة في كل عصر أن يحرروا معتقده وأن يتبرأوا من البدع، أنه إذا أحدث أهل البدع وجب أن ينكر الحق في مقابل هذه البدع. ولهذا تلاحظون كانت العقيدة في عصر الأئمة المتقدمين يعني مسألة قليلة يتكلمون فيها، ثم بعد أن توسع وسعت البدع أصبح العلماء يصنفون مصنفات هي أوسع مما كان يصنف في العصور الأول. ثم لما جاء عصر شيخ الإسلام أصبحت يصنفون مصنفات مطورة جدا يشرحون فيها معتقد أهل السنة. ثم نحن الآن نحتاج إلى أكثر من هذا لكثرة البدع. وكلما وجدت البدع كان لا بد من أن نذكر الحق في مقابل البدع والبراءة من البدع، لأنه لا يسع الإنسان أن يسكت ويرى الناس يتهالكون في البدع ويحدثون ما يحدثون من البدع ويقول يكفيني أن أقول ما قال الصحابة أو ما قال التابعون. نعم يقول ما قال الصحابة وما جاء بعدها من الأئمة، لكن إذا وجدت بدعة وأحدث الناس قولا جديدا لا يرجع إلى كتاب السنة يجب البراءة من هذه البدعة وأن يذكر الحق حتى يتميز أهل السنة بما اعتقد. قال حدثنا رسول الله سليمان بن الاشعث قال قلت لاحمد ان ابن ابي سليم ذكر عنك ان كان مصدقا يمين وذكر هذا الكلام، يعني ذكر الكلام السابق انه لم يتوقف وانما كان لا يتكلم في هذه المساله قبل ان يحدث جهليا معه. قال اخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مسلم بن جامع قال قلت لاحمد بن حنبل اي شيء تقول في القران؟ قال كلام الله وهو غير مكتوب. قلت ان بعض الناس يحكي عنك انك تقول كلام الله وجل. قال من قال لا فقد اخطا. نعم هذا ايضا مما يقلل قول الامام احمد السابق انه بعد ان احدث الجهميه ما احدثه كان ينص على هذه المسألة ويقول أنه غير مقلوب وما كان يسكت كما كان يفعل قبل ظهور الجميع، لأن الناس لا يحتاجون لهذا قبل ظهور الجميع، لكن لما أحدث الجميع ما أحدثه وجب أن يبين الأئمة الحق الذي يقلده الناس فيه. فإن الإمام أحمد وغيره الأئمة يقلدون ويرجع إليهم في أمر الدين، فإذا تكلموا بهذا أظهر الناس السنة. فلهذا استهر بعد أن ظهر الجهمية استهرت هذه المسألة بين العلماء، فلا يحتاج أحد يصنع أبواب الاعتقاد إلا وينص على هذه المسألة يقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق حتى يعرف الناس أن ما أحدثه الجهمية أنه باطل. قال واخبرني علي بن عيسى ان حمدا حدثه قال قلت يا ابي عبد الله ان ابن يعقوب الشيخ الغزالي الشيخ الشرك الشركي بن عمار ان هذا الامر الوقت فقال ابو عبد الله كنا نحن في الخروج ونترك القوم بالسلام وفي القران فلما دعينا الى امر ما كانت تتبنى من ان نتبع ذلك ونبين بامره ما ينبغي. قلت لأبي عبد الله فمن وصف؟ فقال لا أقول مظلوم ولا غير مظلوم. فقال فلا مظلوم هو ذا مظلوم الأصول وقوله كيف لا يعلم إما حلال وإما حرام إما هكذا وإما هكذا قد نزل الله عز وجل القرآن عن أن يكون مخلوقا وإنما يرجعون هؤلاء إلى أن يقولوا إنه مظلوم فاستحسنوا لأنفسهم فأظهروا الرب القرآن كلام الله غير مخلوق بكل جهة وعلى كل تقدير. قلت رضي الله عنه فقد بينت لما لم علم ما قد كان تلبس على الناس. قال لا تجالسهم ولا تكلم أحدا منهم. هذا أيضا مؤكد بما تقدم أنه بعد أن أظهر الناس ما أظهروا أنه لا يسع المسلم السكوت. ثم قال إنه قال هذا كلام السوء هو ذا موضع السوء وقوفه كيف لا يعلم إما حلال وإما حرام إما هكذا وإما هكذا. لا بد أن تكون هذه المسألة التي أحدثها الناس وتكلموا فيها إما أن تقول حلال أو حرام. فوجب أن يتكلم طالب العلم أن يذكر ما يراه ويعتقده. أما الوقوف في مثل هذه المسألة ليس هو من الوقوف الممدود. الوقوف الذي كان عليه السلف وكانوا يمدحون به هو التوقف عن الكلام في المسائل المحدثة، إذا لم يكن الناس أحدثوا قولا ولم يحدثوا شيئا كيف لنا أن نتكلم فيه؟ إذا ذلك مسألة لا يحتاج الناس لها ولم تحصل ولم نبتلى الأمة بها، فيأتي من يتعمق يقول لو حصل كذا فحكمه كذا، أو يأتي ويبحث عن جزئية بسيطة لا يحتاج لها لا يحتاج إليها، وإنما هي مسألة لا يحتاج الرسل لها في دين، مثل أن يسأل ما الذي ما هي أسماء مثلا من يقوم من يتولون كتابة الأعمال من الملائكة أو عن باقي تفاصيل دخول الجنة وما يحصل للمؤمن ومثل يدخلون الجنة في أي وقت من النهار وهل هناك ليل ونهار وما الذي يتعمق التنقح من هذه المسائل هي من المسائل التي كان السلف ينهون عن الكلام فيها والخوف فيها ويرون التوقف عند حدود العلم وما يحتاج اليه المسلم. كذلك المسائل المعتقده التي يسال عنها من احكام الفقه ان السلف كانوا ينهون عن هذا ويقولون هل ابتلي الناس بها؟ يعني هل حصلت وقعت الناس؟ فإن حصلت تكلموا إلا تكلموا، فهذا هو التوقف الممدوح. كما أن من التوقف الممدوح هو أن يقف طالب العلم عند حدود علمه، إذا كان لا يعرف لا يعلم المسألة يتوقف يقول لا أدري، أما إن كان من أهل العلم وجب أن يبين لنا فلا يترك الأمور متفقة يقول لا أدري، لأنه يسأل إنما يقول هذا من كان يشهد. وهذه المسألة لما أحدث الجاهلية مع أحدث كان السلف ما كان يشكون في هذه المسألة قبل رسولها، ما كان أحد ينقدح في ذهنه أن القرآن مكتوب، وإنما كانوا يعتقدون أنه كلام الله، لكنهم ما كانوا يتكلمون. لما أحدث الجاهلية ما أحدثوا تكلموا وبينوا أن الحق هو في مقابل ما قالت الجاهلية، أن القرآن هو كلام الله منزل غير مكتوب. وبعضهم كان يقول منه بدأ وإليه يعود، من الله بدأ الرجع الجميع الذين يقولون بدا من المخلوق واليه يعود ان يرفع قبل قيام الساعه. فبين ان هذه المساله انها ليست مما يمدح بها الرجل فلا بد ان يتكلم. ثم قال لا تجالسهم ولا تكلم احدا منهم. هذا منهج عام اهل السنه في معامله اهل البدع ان المبتدع لا يجالس، ومجالسه اهل البدع شرط وفكر المسلم في دينه، ويعنون بالمجالسه المخالطه والصحبه، فان من جالسهم لا بد ان يتضرر بمجالسته، فهذا لا يعني السلام على بعضهم ان كان لا يرى هذا المسلم هجر ذلك المبتدع، فالهجر شيء والمجالسه شيء. فالمبتدع لا يجالسون مطلقا مجالسه الصحبه والخلطه، لانه لا بد ان يتضرر بهم المجالسه. واما مسائل الهجر فكل من كان نرى في هجره مصلحه له فهذا يهجر بكل شيء فلا يسلم عليه ولا يجالس ولا يصرف له شيء، لا يصرف له شيء حقوق المسلم على اخيه بعد الجنازه وعياده المريض صلاح عليه، هذا مما يعامل به المبتدع الذي يهجر ببدعته. والمقصود بالمجالسه هنا المجالسه التي هي تقوم فيها خلطه ويتاثر به، فهذه مطلقا ينهى عنها، لان صاحب السنه اذا جالس على البدع اصابه ما اصابه. واما من كان من اهل العلم الذين لهم اثر في رجوع اهل البدع ولهم قدرة على بيان الحق ومناظرة على البدع ومناقشتهم، فهؤلاء لهم أن يجالسوا هؤلاء للمناقشة فقط، أما الخلطة الدائمة فلا ينبغي لا لعالم ولا لغيره. فينبغي أن يفرق بين هاتين المسألتين، فإن من بعض طلاب العلم يقول عنده غلو في هذا، حتى أنه لا يحب يسلم ولا يقف حتى لو في الطريق، ويسلم سلام المسلم على أخيه، مع أنه قد لا يكون ممن يرى هذا هذا، لكن يرى أنه إذا كان مبتدع أنه لا يسلم عليه مطلقا ولا يجارب ولا يقارب، فهذا ليس على هذا العموم، إنما هو محل تفصيل. أما المجالسة والمخالقة فهذا نعم لا يجالس ولا يخالف لأنه يتضرر من المجال. وأما السلام يطلق السلام عليه والوقوف معه أن يسده إلى مسألة أو أن يوجه إليه نصيحة فهذا لا بأس به، إلا أن يرى هجره، إذا كان يرى هجره ويرى أنه بسبب هذا الهجر لا يسلم ولا يخالف حتى يرجع هذا المبتدع. أهل الحق مع أهل البدع ويحصل نزاع بينهم بالسلام وبالردود وبالتأليف، إلا في طائفة ممن ينتسبون إلى العلم يقولون نحن نجتنب الخلاف والصراع بين هؤلاء، وهذه فتنة، والخوف في أعراض المسلمين من الأمور المحرمة من بدء النتيجة، ويظهرون الورع للناس فينخدع بهؤلاء كثير من العامة، ويقولون والله هؤلاء هم الذين تجنبوا الفتن وأعرضوا عن الخوف والفتن والكلام في الناس، وهذا باطل. إذا كان الخوف بالمسائل التي لا يحتاج الناس إليها فيحصل تنازع بين الناس في أمور محدثة، نعم توقف وعدم الدخول بهذا هذا ممنوع. أما إذا كان أهل السنة ينازعون أهل البدع ويردون عليه ويظهرون السنة ويطعنون في أهل البدع، فمن الذي يقول أنا لا أكون مع هؤلاء ولا مع هؤلاء؟ هذا من الشك، هذا من الضعف. وإنما يجب على المسلم أن يبين الحق وأن ينكر الحق. إذا كان أهل السنة خاطئون أهل البدع في أصول العقيدة في مسألة الصفات وفي غيرها وفي القدر، كيف يتوقف المسلم؟ بل هذا يكون عون لأهل البدع على البدع، ويفرق الناس عن أهل السنة، ويظهر الأئمة الذين يتولون هذا الجانب العظيم وهو الرد على أهل البدع غيرهم مظهر الذي يقوم بالفتن وأن حاله هو أحسن منه. قالوا يشككون الناس ذلك أن الجاهلية قد بان أمره، يعني هذا البيان دليل على أن هؤلاء قد يكون أخطر على الناس من الجاهلية، كذلك ما يحصل من هؤلاء الملبسين هم أخطر من أهل البدع الأصلية، لأن أمرهم في الظاهر أنهم يظهرون الورع ويظهرون تجنب الفتن فيكونون أشد على العام. قال فهؤلاء إذا قالوا إنا لا نتكلم استمالوا العامة، إنما هذا يصير إلى قول الجميع. هذا بيان حرص الأئمة على العامة وأنهم يعتنون به، فإن هؤلاء العامة لا يعرفون الحق بأدلته وإنما يقلدون الناس، فإذا أحدث هؤلاء ما أحدثوا استمالوا العام وأصبحوا تبع لهم في هذا الأمر. أيوة سمعت ويسأل عن من قال أقول القرآن كلام الله وأسكت، قال لا هذا شك، قال حتى يقول غير محظور، يعني هو شك حتى ينص على الحق ويقول القرآن كلام الله غير محظور. قال لي إذا كنا نقول القرآن كلام الله لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق فليس بيننا وبين الجميع خلاف، يعني من يتوقع فإنه وافق الجميع على قوله لأن الجميع أحدث هذا القول، فلا بد للمسلم أن يكون له موقف. قال فذكرت ذلك أحمد بن حنبل فقال أحمد رضي الله أبا يعقوب خيرا، يعني صوب أبا يعقوب في إنكاره على القطان لما سكت. ثم بين الإمام أحمد أنه لم يتوقف في هذا وأن من نسب إليه التوقف فإن هذا قول باطل لم يقل به، إنما كان يتوقف قبل أن يحدث الناس ما أحدث. لكن يبقى هنا مسألة، إذا نسي الناس هذه مسألة الجهمية وتطاولت العصور وجاءت الأمة من لا يعرف قول الجميع، فهل نقول لا بد ان نقول ان القران كلام الله غير مخلوق؟ نقول نرجع الى الاصل، اذا ذهبت البدعه فنحن على الاصل هذا، نقول القران كلام الله ولا يحتاج الناس ان نقول لهم غير مخلوق، بل ان هذه المساله كان قد تعطي الشك عند بعض العامة خصوصا اذا كانوا من العوام الذين لم يعرفوا كلام الجميع، فما ينبغي ان يقال لهم هذا، وإنما يقال لهم القرآن كلام الله عز وجل الذي تكلمت، إنهم يعظمون هذا ويعتقدون هذا في نفوس ما من عام من عوام المسلمين إلا هو يعتقد أن القرآن كلام الله ولا ينقدح في ذلك أن هناك من يقول أنه مخلوق. فإذا كان هذا لا يكون معروفا معلوما بين الناس فما ينبغي أن يقال هذا. أما إذا وجدت البدعة أو بقيت فلا بد أن يقرر هذا، كذلك إذا كانوا طلاب علم ينبغي أن يقرر عليهم هذا، أن هذه المسألة أصبحت ظاهرة والجهمية لا زالت موجودة لكن ليست بشهرة قولها كما حصل في بداية الأمر وافتتن الناس بها. عند طلاب العلم الآن يعرفون أن قول الجهمية باطل، لكن ينبغي أن يبين لطلاب العلم هذه المواقف العظيمة من الأئمة ومسألة التوقف وغيرها، وهذه قاعدة مقررة في كل المسائل، من توقف بمسألة من مسائل الاعتقاد بعد أن ظهر قول أهل السنة فيها وقال أنا لا أقول بكذا ولا بكذا، فهذا التوقف الشك إذا كانت في مثلا مسائل أصول الدين فهذا يخشى عليه، وإن كانت في مسألة جزئية تكلم فيها أهل العلم فهذا لا شك أنه نقص العلم، لا بد أن يقرر الحق حتى تتميز أقوال أهل السنة عن أقوال أهل البدع. قال أخبرني الرجل إسماعيل الثماني قال سألت إسحاق عن رجل يقول القرآن كلام الله ولكن قال هو عندي شخص من الذي يقول إنه مظلوم لأنه يبتدي به غيره. نعم هذا في بيان يعني فتح الأئمة كالإمام أحمد وغيره أنهم وقد سألت إسحاق عن الرجل يقول القرآن كلام الله ويقف، يعني في بيان موقف سلك من التوقف، قال وأنه عندي شر ممن يقول بقول الجميع لأنه يبتدى به، والشر يعني يحصل في الأمة بأن تكون المسألة غير ظاهرة أو أن المتكلم لا يعرف أمره، لهذا قال من قال من أهل السنة في بعض أهل البدع قال هؤلاء شر من اليهود شر من النصارى، تلقف هذه العبارة بعض الجهلة وقال هؤلاء يقولون أن هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى، هذا جهل. الأئمة عندما يطلقون مثل هذه العبارات يريدون أن يبينوا كما تقدم الروايات أن هؤلاء تبرر الأمة في فتنتهم على الناس أنهم أشد من اليهود والنصارى، لماذا؟ لأن اليهود والنصارى أمرهم ظاهر وهؤلاء يبقى أمرهم، ولهذا نقول أن المنتسبين إلى العلم في كلامهم هم أشد على الناس من الجهلة، لأن الجهل لا يقلد، لكن أهل العلم إذا تكلموا في شيء يقلدون، ولهذا الخطأ منهم أمره خطير. وقال أهل العلم بعض أهل العلم أن الصغيرة من العالم يعني تأخذ فضلا كبيرا، قالوا لأنه يقتدى به، فهذا دليل على خطورة انحراف طلاب العلم والعلماء أنهم يقلدون. وكذلك هؤلاء الذين يحكمون قولا وسطا لا يقولون بقول أهل السنة ولا يقولون بقول الجميع، يحكمون قولا وسطا ويقول لمن يقتدى بهم، فهؤلاء لا شك أن خطرهم على الأمة أشد لا بالنظر إلى قوله أنه أشد من قول الجهمية، لكن بالنظر إلى سبب الفتنة، فلا يوجد مثلا صاحب عام يحتسب بالجهمية، لكن من يحتسب بهؤلاء كثير لأنه يظن أن هذا قول حق، ودائما الناس يحبب إليهم التوقف، يقول فلان قال كذا وفلان قال أنا توسط بينهم، فيظن الآن أن كل متوسط أنه مصيب، هذا غير صحيح، قد يكون الحق مع المتوسط أو مع الطرف الآخر أو مع مقابله، إنما ينبغي أن ينظر إلى الدليل. قال حدثني محمد بن سمعان الواسطي قال ابن ابي داود المرشي يقول من زعم ان القران كلام الله لا يكون مكتوب ولا غير مكتوب فهذا يزعم ان الله لم يتكلم ولا يتكلم. نعم هذا الشك في هذه المساله، ويعني من قال لا اقول انه مخلوق ولا غير مخلوق فهذا توقف في حقيقه الكلام، فانه يقول اقول ان الله لم يتكلم ولا يتكلم، يتوقف في أصل المسألة، هذا لا شك أنه كفر، ومن قال أنا لا أعرف أن هل أن الله يتكلم أو لا يتكلم هذا كفر، أن الله أخبر عن نفسه أنه يتكلم، دلت الأدلة على هذا، قال الله عز وجل تكلم الله موسى تكليما، وإن أحد من المشركين استجارته فأجره حتى يسمع كلام الله، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه الحديث القدسي قد يقول الله عز وجل يخبر عن الله انه يتكلم، فمن توقف في اصل الكلام من توقف في القران فهو متوقف في اصل الكلام، ومن توقف في اصل الكلام فهو متوقف في صفه من صفات الله عز وجل، وهذا كفر. حديث عباس عن زيد قال قلت لمن تكلم ابو عبد الله في امر ابن معدن فسر به ولد تتجاوبه مع اصحاب الرجل المنان فدخل على ابي عبد الله فابتدا عباس فقال يا ابا عبد الله قوم هاهنا حدثوا يقولون قوم هاهنا حدثوا يقولون لا نقول مقتول ولا غير مقتول قال هؤلاء افضل من جهله جهل الناس ويلكم فان لم تقوموا ليست مقتول فقولوا مقتول فقال ابو عبد الله فلا مقتول فقال عباس فلا تقول يا ابا عبد الله هنا ايضا في هذا انكار على من توقف وان هذا القول هو من اقوال اهل الجدل كما تقدم فان هؤلاء قال هؤلاء اضر من الجميع على الناس يعني في قوله لما تقدم من ان الناس يتضررون به ويقلدونهم ويظنون ان هؤلاء الذين توقفوا هم اهل الورع الذين تجنبوا الفتن قال العباس ما تقول يا ابا عبد الله فقال بني اعتقده واذهب اليه ولا اشك فيه ان القران غير مكتوب ثم قال سبحان الله ومن يؤمن بامر هذا ثم تكلم ابو عبد الله استعظاما بشك بلاله فقال سبحان الله في هذا شك قال الله عز وجل الا له الخلق والامر تفرق بين الخلق والامر نعم هنا بين الإمام أحمد يعني معتقده الواضح أن لا أشك بأن القرآن غير مخلوق ثم قال سبحان الله ومن يشك في هذا كان الإمام أحمد كما هو معلوم وغيره من الأئمة كانوا أهل ورع إذا كانت المسألة عندهم غير واضحة لم يقطعوا فيها بشيء إنما يقول أكره هذا أو لا أرى هذا فعندما يقع في هذه المسألة يقول أنا لا أشك بهذا ثم يتعجل ممن يشك هذا دليل على أن هذه المسألة متقررة عنده أنه لا ينبغي الشك فيها فإن الشك في هذه المسألة شك في إثبات الصفة في إثبات الصفة لله عز وجل ثم قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر تفرق بين الخلق والأمر هنا الأمر غير مخلوق لأنه ذكره في مقابل الخلق والأمر كما تقدم قد يكون مخلوقا وقد يكون غير مخلوق لأن الأمر يطلق ويراد به المصدر من أمر يأمر أمرا فهذا فعل الله عز وجل فقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يعني هذا أمر الله فعله كلامه وقد يطلق الأمر على المخلوق ومن الامر يعني الذي هو صفه الله عز وجل هنا الا له الخلق والامر ففرق بين الخلق وبين الامر وقد يطلق الامر ويراد به المامور يعني الذي وقع عليه الفعل وهذا مخلوق وهو كقول الله عز وجل وكان امر الله قدرا مقدورا اي المعنى كان مامور الله قدرا مقدورا وهذا مثل الخلق الخلق يطلق ويراد به الفعل ويراد به المفعول فتقول خلق يخلق خلق الله هذا فعل الله ليس بمخلوق وقد تشير الى مخلوق فتقول هذا خلق الله تشير الى مخلوق فتقول هذا خلق الله اي هذا مخلوق الله فهذا مخلوق فيفرق بين المامور وبين الامر وبين الخلق الخلق يخلق الفعل والمخلوق فقد يطلق المخلوق على الخلق والمامور على الامر ولهذا كره الائمه يعني الكلام في مساله اللفظ لانه يرجع الى الامرين فاللفظ قد يراد به الفعل اللفظ يلفظ وقد يراد به المذكور فلم يطلقوا احدى الاجابتين وانما فصلوا لما كانت احدى الاجابتين لا تسلم من خطا قال ابو عبد الله القران من علم الله الا تراه يقول علم القران والقران فيه اسماء الله عز وجل من علم الله، وعلم الله ليس بمخلوق، علم الله صفة الله عز وجل وهو ليس بمخلوق. فالعلم صفة من صفات الله عز وجل، هو الذي علم القرآن، هو الذي أرشد الناس. فعلم الله عز وجل ليس بمخلوق، وتعليم الله للناس بما أرسل إليهم من الرسل هو فعل الله عز وجل، فعل الله والسلام من الله عز وجل. والعلم الذي علم الله عز وجل علمه الناس هو في كل مصطفات الله عز وجل. ومن قام بهم العلم هؤلاء المخلوقين، يعني الرسل علمهم الله، فالمعلم هنا مخلوق، والعلم الذي أوحاه الله عز وجل في كتبه وأنزله في كتبه هذا من كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. على كلام الله عز وجل. هذا بعض العلماء كان يقول سلوهم عن أواخر سورة الحشر هل هي مخلوقة؟ من الأسماء التي ذكر الله عز وجل في آخر سورة الحشر. قال فمن قال كذلك فهو كافر. فأسماء الله عز وجل ليست مخلوقة. أسماء الله وصفات الله عز وجل ليست مخلوقة. فمن زعم أن شيئا من أسماء الله أو من صفات الله أنها مخلوقة فهذا كفر. فالله عز وجل أسماؤه وصفاته وأفعاله ليست مخلوقة، وهي مما يقوم بذاته وقد يحصل بمشيئته واختياره، فصفات اختيارية فعلية. فكل ما يقوم بالله عز وجل يقوم بذاته أو يقوم بمشيئته واختياره هي من أفعال الله ومن صفات الله وليس شيئا منها مخلوق. وأما من يقع عليهم هذه الأمور من المخلوقين الذين يعلمهم الله عز وجل ويخاطبهم ويكلمهم فهم مخلوقون. وكذلك إذا سلى الناس كلام الله عز وجل فأصوات الأولاد مخلوقة. كذلك عندما يتكلم الناس في العلم فكلامهم وتركيب الكلام الذي يتكلمون به فهذه عباراتهم وتركيبهم سياق الكلام في حقه مخلوق. وأما كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، إذا تلوا كلام الله فالمثل غير مخلوق. التركيب الذي أنزله الله عز وجل في القرآن قوله قل هو الله أحد الله الصمد هذا كلام الله، فتلاوة التالي لا تقل يكون هذا من كلام الله عز وجل، ليس للمتكلم منه إلا البلاغ. وصوت العبد مخلوق، وحركة الشفتين مخلوقة، وما يخرج من الكلام من التركيب ومن الألفاظ ومن الحروف إلى كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، ليس بمخلوق. كذلك أسماء الله التي تسمى بها هي ليست مخلوق، ومن اعتقد أنها مخلوقة فهو كافر. والسلف أجمع على أن من اعتقد أن صفة من صفات الله أنها مخلوقة فهو كافر. وأشد من هذا من قال أن الأسماء مخلوقة، لأن الأسماء تنحل عن أمرين عند أهل العلم، عن الذات هي دالة على الذات وتدل على معنى في الذات، كل اسم يدل على الذات ويدل على معنى قائم بالذات، فالمعنى هي الصفة. فاسم الله الحكيم يدل على ذات الله عز وجل ويدل على صفة الحكم، والعزيز يدل على ذات الله عز وجل ويدل على صفة العلم. ولهذا قالوا الأسماء هي مترادفة الاعتبار متباينة الاعتبار، فهي مترادفة الاعتبار دلالتها على الذات، وهي متباينة الاعتبار دلالتها على الصفات. فالعزيز الحكيم الرحيم الغفور هذه لها معاني، وكل معنى من هذه المعاني يتميز عن المعنى الآخر. ولهذا أوصف الناس بها، وأمر الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحصاء الأسماء ورغبنا فيه. ولو كانت هذه الأسماء كلها لها دلالة واحدة ما كان لتنوعها وجه، لكن هي مشتملة على الصفات. فالشاهد أن من قال أن الأسماء مخلوقة والعياذ بالله فلازم قوله أنه يقول أن الله مخلوق والعياذ بالله، لأن الاسم يدل دلالة على ذات الله عز وجل. ولهذا من دعا الله أو دعا الرحمن أو دعا الرحيم فهو يدعو إله واحد، لا يدعو آلهة متعددة، لأن هذه الأسماء كلها تدل دلالة واحدة على ذات واحد باعتبار دلالتها على الذات. وأما باعتبار الصفات فهي تدل على موصوف واحد وهو الله عز وجل. ثم قال هذا يا رسول الله، ثم قال الوعد الله العذاب ولا تسلم الذي يندب بخطوات الثالثة قريب بلغني أنه قد وقع في هذا يوما يقول لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق ولا تقبيل الثالث الأحول. فقال العباس كان يقول وقلا بقولك ثم صار إلى أن يقول هذا القول. فقال أبو عبد الله ما يعني أنه كان يقول بقول جده من الشفاعة. نعم هذا البيان الموقف يعني الإمام أحمد وبعض المتوقفين من أهل العلم الذين كانوا يعيبون عن الإمام أحمد ومن قال بهذا القول قال يعيبون قولنا وينسبوننا إلى قول الخوارج ويزعمون أننا نقول بقول الخوارج. هذا دليل على أن أهل الجهل قد يقع في أهل العلم كما يحصل في كل هذه العصور عندما يظهر أهل الحق ويتبرع من أهل البدع ينسبون إلى قول الخوارج وإلى الغلو ويظهر من يظهر يعني موقف الورع الذي يمسك عن القول بهذه الأمور. ثم قال الإمام أحمد هؤلاء قول سوء لأنهم يتضرر الناس به ويحصل كما يقال تغير وعدم وضوح في الرؤية وعدم نصح للأمة بدعم هؤلاء فتختلط الأمور. وهذا ما يحصل في كثير من العصور كما يحصل في هذه العصور إذا سكت بعض أهل العلم عن بعض المسائل اختلطت الأمور عنها. وقد يكون العالم مشتغل بالخير مشتغل بتعليم الناس الشرع والدين وعلم المسائل في الصلاة وفي غيرها ولا يكاد يرفع رأسا لنصرة السنة في أبواب العقيدة وغيرها. هذا ليس من منهج السلف. يجب على العلماء أن يبينوا الحق وأن يظهروا السنة وإن لم يظهروا هذا في التفاصيل يجب عليهم أن يوجهوا الناس إلى أن ما عليه أهل العلم الذين يقولون بهذا الواجب أنه حق حتى يحصل للناس القرطان وأن يفرقوا بين أهل السنة من أهل البدعة. ثم ذكر أيضا من يقول بهذا من بعض المنحرفين الذين يكونون في الأمصار البعيدة نص عليهم وقال فلان وفلان وذات القبيل كل هذا من التحذير. وهذا مما يدل على أن هذا الكلام أنه ليس من الغيبة المحرم بل هو من النص. وهذا ما ينكره من ينكره الآن بعض أهل العلم يقول أن هؤلاء يقعون في أعراض الناس هذا ليس من الحق. هذا من منهج السلف أن لا بد أن يبين للناس ويوصف الرجل بما هو عليه. قال هذا قبيح وهذا قوله قبيح وهذا رجل سوء حتى يحصل النص للأمة. ليس هذا تشابه ليست هذه من الغيبة المحرمة وإنما هو من التحذير الذي يحصل بسببه نفع وخير عظيم للأمة. لكن ينبغي أن يتوفر في هذا الإخلاص لله عز وجل كما ينبغي أيضا أن يتوفر فيه التثبت. لا ينبغي أن نلقي الكلام هكذا أو أن نصدق كل ما يقال. كما ينبغي أيضا أن يفرق بين أهل السنة الذين قد تصدر منهم أخطاء وبين المغرقين في البدع الذين تضرروا الناس بهم. وينبغي للعاقل ايضا ان يفرق بين العصور. ليس عصرنا كعصر احد يعني السنه كانت ظاهره يتكلمون نحن في عصر كثير من الناس انما يتالهون على السنه وليس عندهم ذاك العمق ذاك اليقين وانما وافقوا اهل السنه ولهم نصره للسنه. فاذا ما اخطا بعض هؤلاء وتكلمنا فيه لربما كانت فتنه لهم. ينبغي يتالف الناس على شيء ويوجه المخطئين إلى الحق وأن نرفق بالناس وينبغي أن نراعي المخالف بين المخالف والمخالف خصوصا إذا كان الرجل في بلاد بعيدة عن السنة ولا يكون حوله إلا من أهل البدع ما ينبغي أن نعين أهل البدع على أخوانه. ينبغي أن نرفق مع بيان النص نوقع ونبين ونحذر الناس من الأخطاء وليس في هذا تنقص لأهل العلم. وأما الشدة على بعض المنتسبين للسنة في بعض المسائل هذه يحصل بسببها شهوة فتنة ويقول أهل السنة في مغزى عن الناس حتى أن الكثير من الناس قد يظن أن تحقيق السنة عجيب. يقول كلما تكلم في كلمة أو إذا ما استمد به لأخرجوني من السنة. فقد يعرض الكثير منهم عن السنة من راعي أحوال الناس وأن راعي ظروف العصر. قال قال سألت أبا عبد الله عن القرآن قال وإياك من أحدث فيه يعني أحدث من أحدث في القرآن وقال فيه هذا القول قال أنه مخلوق أو شك وتوقف فقال أقول كلام الله ولا أقول مخلوق أو غير مخلوق فإن قال مخلوق فهو ألحن بحجته من هذا يعني هو أقوى في الحجة من هذا الذي يتكلم فيكون أمره بين قالوا إن كانت ليست لهما حجة والحمد لله يعني ليس للمتوكل ولا الذي يقول أن القرآن مخلوق ليس لهما حجة لكن قد يكون هذا الذي يقول أنه مخلوق وأظهر وأقوى بحجة فيتبين أمره أما من توقف فقد يقطع على الناس ويقطع على الكثير من العامة ومن المنتسبين للسنة ممن لم يتعمق فيتأخر فيها يقطع أمر هؤلاء عليه. قال أخبرنا أبو بكر المقبولي قال حدثني محمد بن عبد الله أبو بكر العلي قال حدثنا عروس بن زياد الفقهي قال حدثنا الحسن بن عدنان عن علي بن زيد عن سعيد بن مسيب عن عائشة رحمه الله رضي عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة خير لله في أن لا تزين القبور في قبورهم هذه في بعض الروايات كان ذكر المحقق هنا من سنده راح لكن الشك دلت النصوص على انه مجهول والعلم لا ينفع الا اللفظ مبنى على اليقين ومن شك في شيء من امور الغيب او مما يجب على المؤمن ان يؤمن به فهذا لا ينتفع فلا يتحقق الإيمان إلا بإزالة الريب والشك ولهذا وصف الله عز وجل المؤمنين بأنهم على يقين وأنهم لا يرتابون وأنهم لا يترددون وأن الإيمان مترصد في قلوبهم فمن شك في شيء من أمور الغيب فلا شك أن هذا لم يحصل له اليقين ولا يمكن أن يحصل الإيمان الواجب الثالث الذي يصاب عليه العبد حتى يزول الشك ويحصل لعبد اليقين بدين الله عز وجل وبما أخبر الله عز وجل به ثم الناس يتفاوتون في هذا اليقين منهم من يرى المسائل ويعتقدها حتى كأنه يراها أمامه إذا ما أخبر الله عز وجل عن الجنة وعن النار فإنه يرى الجنة أمامه ويرى النار أمامه وهذه لا شك أنها مرتبة عالية لا تحصل لكثير من الناس لكن عامة المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب هم يؤمنون بوجود الجنة والنار وما أخبر الله عز وجل فيهما وما أخبر الله عز وجل من أمور الغيب ولا يشكون في هذا ثم يتفاوتون بعد ذلك في اليقين فهذا الشك لا شك أنه مذموم بل إنه كفر إن ترتب عليه الشك في أصل من أصول الدين أما الشك في بعض المسائل العلمية فهذا شك في العلم وقد ينسب الشك إلى الجهل وقد ينسب إلى الكفر وقد ينسب إلى البدعة بحسب شكله بحسب ما يرجع إليه. قال أبو داود الثاني قال ابن أبي قتيبة قال واقف بجبرية وسمع ابن قتيبة قيل له فقال واقف بشر من هؤلاء يعني ممن قال القرآن مخلوق وسمع ابن عثمان بن أبي شيبة قال هؤلاء الذين يقولون كلام الله ثم يذكرون شر من هؤلاء يعني ممن قال القرآن مخلوق. هذا في بيان أقوال الأئمة في موقفهم من هؤلاء المتوقف الذين يتوقفون وأنهم شر من الجهلين وليس هذا لأن قولهم أشد لكن لأنهم لأن الناس يتضررون بهم فينبغي أن نفهم هذه الإطلاقات أن المقصود الشر عندما يقال أن هذه طائفة الشر على الأمة أو أنها أشد على الأمة من طائفة كذا هذا مرجعه إلى أجر هذه الطائفة في الناس فمثلا هذه اهل البدع هم اشد على الامم والشر على الامم من اليهود والنصارى. لا يعني هذا ان اقوالهم اشد بالكفر، لكن لان الناس تضرروا به. لا يوجد عام من عوام المسلمين لو ان يهودي قال اليوم مساله وقال ان القران كلام الله مخلوق يتبعه احد، بل لو اظهر اليهود هذه الكلمه نفر النص ولو اظهروا الحق احيانا. حتى ان ابن حزم لما كان في هذا الباب يعني لم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم بباب الصغار كان يرد على الجميع على اليهود يعني بعض الحق الذي دلت عليه النصوص، فكان من ضمن ردوده عليهم رد عليهم في كلمه جاءت في كتبهم ان الله خلق ادم على صورته هكذا بهذا اللفظ الذي كان موافق للحديث فسن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مما يدل على تحريف التوراه وطعن في قوله. وهذا لان كثير من الناس اذا اظهر اليهود شيء فالمتبادر للذهن ان كل ما عند اليهود باطل حتى انه قد يرد الحق الذي قد يقول به اليهود. هذا مما يدل على ان اليهود الناس لا يتضررون به في الاقوال. ولهذا الناس اليوم اذا ارادوا اظهار شيء مظهر الشناعه وبطلان قالوا هذا قول اليهود فينفر الناس به. لكن لو اظهر هذا القول يعني رجل ممن ينتسب الى الدين ويصلي في مساجدنا ويشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك ان الامه تتضرر به، تضرر ضررا عظيما لانه مسلم. ولهذا الامه فتنتها في ما تحدث من البدع اشد من فتنه اليهود عليه. وكذلك يعني الفتنه تكون اشد اذا كان هذا القول من اهل العلم، وتكون الفتنة أشد عندما يكون هذا من أهل العلم المنتسبين بالسنة. ولهذا تلاحظون التفرق الذي يحصل الأمة يحصل بين أهل السنة وبين أهل البدع ضرره أقل من الضرر الذي يحصل بتنازع اثنين من كبار العلماء من أهل السنة في مثل هذا يتعارك فيه الناس حتى بعض أهل العلم. بينما لو كان الخلاف بين عالم من علماء السنة وبين رجل من أهل البدع ما تحصل فتنة. فالفتنة تكون أشد كلما كان الرجل يعني أقرب إلى الدين ومرتبته أعلى وأشرف يكون أشد على الناس إذا ما أحدث قولا خالف فيه الحق. ولهذا مقام العلماء مقام عظيم يجب عليهم أن يتورع وأن يتوقف عند حدود العلم وأن لا يتكلم أحد منهم إلا بالحق، لأن الفتنة فتنة الناس به أشد من فتنة الناس بالعامة، وفتنة الناس بالمسلمين أشد من فتنة الناس باليهود والنصارى، لأن أمر اليهود والنصارى ظاهر الحمد لله، لا يشكل على أحد، ولا يوجد مسلم مهما كان، إلا وهو يعتقد أن هؤلاء هم أكثر الخلق اليهود والنصارى، لكن لا يعرف كثير من المسلمين إذا ما تكلمت بالرافضة والجهمية يعرف هذا، قد يقول هؤلاء المسلمين يصلون ويصومون، كيف تقولون فيهم ما تقولون؟ فتنتهم أشد على الأمة. قال أخبرنا عبد بن مروي قال سألت الله عن أن يصلى على الوصيين من زمان قال لا تصلي عليه. نعم، لأن هذا حظ الجاهلية لا تصلي عليه، وهذا كما تقدم أن الصلاة على هؤلاء الذين يشكون أو يقولون أن القرآن مخلوق لأنهم يقولون الكفر، فمن مات لا يصلى عليه. وأما النهي عن الصلاة على أهل البدع فينهى عن الصلاة عليهم لأن نرى هجرة، كريت كل من تركنا الصلاة علينا اعتقد انه كافر. اما هؤلاء فلا يشك في كفره من قال ان القران مخلوق، وكذلك من توقف. لكن على التفصيل الذي تقدم في الروايات اذا كان هذا المتوقف من العامه يعد، واذا كان ممن ينتسب الى العلم فهذا يشد يستدعي عليه، لان وكذلك اذا كان من اهل الكلام او غيره فانه يلحق بالجميع. فيخلط بين عام يقول انا لا اعرف هذه المسألة ولم نسمع فيها، فهذا الأصل أنه على سلامة عقيدة وعلى سلامة الفطرة. مثل ما بعض العوام هنا في هذه البلاد لو قلت له من المسلمين من يقول أن الله في كل مكان يقول ما أعرف هذه المسألة ولا أتكلم فيها، هذا لا يلقاك. بينما لو تجد عام من عوام المسلمين غير هذه البلاد بين أهل البدع الذين أظهروا هذا، وهناك من أهل السنة من حذر وقال أنا لا أقول في هذه المسألة بشيء، فهذا العام لا يقال أن حكم هذا العام، لأن هذا حصل نزاع في بلد وأظهر أهل العلم الحق في هذه وأظهر أهل البدع ما عندهم وبقي هذا متردد شاكا لا يدري يتبع أهل الحق ويتبع أهل الباطل. هذا يؤاخذ بخلاف هذا الرجل الذي لا يكون في بلد تظهر فيه هذه البدعة ولم يتكلم العلماء فيها بشيء ولم يسمع العامة شيء فليس حكم هذا فحكم هذا. وهذه من المفارقات التي يحتاج الناس إليها في الحكم على المعينين يعني من بلد إلى بلد في بلاد تختلف والناس يختلفون في قربهم وفي بعدهم عن السنة وعن الحق. هذا على طريقة الخلال رحمه الله أنه ذكر هذه الرواية في بداية الباب ثم بين في نهاية الباب أيضا موقف العلم وصريحا واضح من الواقفة. وهذا مما يحصل به اليقين أن الأئمة كلهم متفقون على هذا الموقف الواضح من الواقفة وأنهم شر من الجميع الذين أظهروا القول لأنهم في شك وتردد وأن فتنة الناس فيهم أعظم من فتنة الناس في الجميع. وهناك توقف في مسألة اللفظ قال من أقول أقول أن من قال أن أنا لا أقول لا أدري هل أن أقول أن اللفظ القرآن مخلوق أو غير مخلوق هذا شك. أما إذا كان التوقف إلى قول أهل السنة قالوا نحن لا نفرق هذا بالإثبات ولا بالنفي فليس هذا من الشك وإنما هو لأن هذا اللفظ مجمل ينبغي أن نفرق بين الذي يتوقف عن حق وبين من يتوقف في اللفظ المجمل مثل التوقف الأئمة في لفظ الجهة وفي لفظ القرآن من قال لفظ اللفظ فهذا توقف ليس عن جهل لكن لأن اللفظ يحتمل هذا وهذا فتوقف الأئمة من الإفراط فهذا ليس من التوقف المذموم لكن لأن اللفظ في إحدى الإطلاقين لا بد أن تحصل فيه مخالفة وهذا توقف عن العلم. وأما من توقف في القرآن فأقول أنه مخلوق ولا أقول أنه غير مخلوق أو لا أقول أن كلام الله مخلوق أو غير مخلوق أو أقول أقول القرآن كلام الله وأسكت ولا أتكلم في هذا الشيء هذه مرحلة من مراحل التوقف بعد أن أظهر الجميع لا يسع المسلم أن يتوقف لا بد أن يذكر الحق. فهذا هو يعني معنى الواقفة في هذا. والواقفة هو من الإطلاقات الصلاحية التي تحصل في كثير من المسائل في الصفات وفي غيرها. فالذي مثلا قال أن أتوقف بين قول أهل السنة وبين قول المعطلة والمشبهة وأقول أن هذه الصفات أن نمر هذه الألفاظ ولا نعرف معانيها كما يقولها المفوضة فهذا أيضا من المتوقف فهو يكون من الواقع الذي يقول نحن نمر بصفات الصفات ولا نتكلم في ألفاظها ويظن أن هذا معنى قول السلف أن الروح كما جاءت فهذا أيضا من التوقف المذموم. التوقف الذي عليه الأئمة والسلف التوقف في الأسلوبية وأما الألفاظ فهم يفرقون بين معنى اليد وبين معنى القدم والوجه وبين معنى النزول وبين معنى الاستواء وبين معنى الضحك والغضب يفرقون بين هذه المعاني. ومن توقف في هذه الألفاظ فهذا من الواقفة من أهل الشك. كذلك من توقف في مسائل أخرى مثل مسائل التكفير وغيرها قال أنا لا أكفر أحد من أهل القبلة وأتوقف في تكفير كل من قال بقول من أهل القبلة وإن كان هذا القول كفر. قال فمن قال أن القرآن مخلوق فأنا أتوقف في تكفير. فلما الأئمة من توقف في تكفير هؤلاء وناظر بعض الأئمة بعضهم في هذا كما قال أبو يوسف ناظرت أبا حنيفة في مسألة القرآن حتى اجتمع قولي وقوله على أن من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر. فظن بعض الناس أن أبا حنيفة كان ممن يقول أن القرآن مخلوق فنسب له هذا القول وهذا باطل. ما كان أبو حنيفة يقول بهذا وهو من أبعد الناس، لكن كان يتوقف في التكفير. فناظره صاحبه أبو يوسف حتى رجع قوله إلى قول الأئمة أن من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر. فأيضا لا يفعل التوقف في هذا. كذلك الآن من توقف يعني زينا بعض المشاعر التي يتكلم بها الناس وتوقف عن جهل ووقف ما يتكلم الشاب يقول والله لك الناس يتكلمون فيه، الناس يقولون نحن سلفيون نحن على الهدى ونحن لا ندري الحق معنا، هذا من الشك والعياذ بالله، وهذا من التوقف المذموم الذي يقال انه اشد على الناس من اقوال اهل الهدى. كيف لا ندري اهل الحق؟ والعلماء يبينون المشاعر بادلتها ويبينون الحق وسوق العقيده تلتف، يعني الى اولئك العلم ويبقى الانسان محتار لا يدري هل المصيب احمد بن حنبل والا احد المبتدع المعاصرين او السلف واجماعهم على مساله ويقول خالفهم فلان من المعاصرين، هذا شك. كيف يحصل هذا؟ لا يجوز ان يحصل تميز وان يعرف طالب العلم الحق. اما العامة نحن لا نشغل العامة بهذا، اما طلاب العلم لا يسعى الانسان ان يعرفها. ياتي انسان يقول انا والله لا ادري هذه الجماعه هي محقه او مبطله، قل لا أدري جماعة الإخوان جماعة الكبير، والله لا يسمع طالب علم يعني يعيش بين ظهرين المسلمين يسمع العلم ويسمع الدروس أن يتوقف في مثل هذه القواعد، يقول أنا ما أدري من أهل السنة ولا أهل البدعة. كيف لا يعرف؟ لا يعرف النصوص، لا يعرف كتاب السنة، ألا يسمع أقوال هؤلاء؟ فلابد أن تتميز أهل الحق، أن تتسأل عن هذه العقيدة، تتسأل عن هذا الأمر. يعني الذين ذهبوا قبلنا وما عرفوا هذا لم يسأل عن هذه القواعد، لكن نحن مبتلين به. كما ان العلم ذم من توقف في الجاهليه، نحن الان ذم من يتوقف من هذا الدين. لا بد من طالب العلم ان يقول على سيد على بصيره من دينه ومن عقيدته. ان كنت تجهل هذه الطائفه وهذه الجماعه لك ان تعرف من كلامها المجمل دون دخول في التفاصيل ما يعني يتميز الحق عندك، وتعرف ما يقول الناس فيها هل هو باطل او حق. ما هي أصول الإخوان؟ ما هي أصول التبليغ؟ ما هي أصول كثير من القواعد الآن التي تنتشر في الإسلام؟ هل هي أصول سنية ترجع إلى كتاب السنة أم أنها تبنى على البدع والجهل؟ لا يشك طالب العلم يقرأ كتاب ينتسب إلى هذه الكتب التي تسمى بالكتب الفكرية، والله يقرأ عليه هذا الكتاب بكتاب الكتب السنة. أول ما تقرأ هذا الكتاب افتتاحية الكتاب تميز بها بين هذا الكتاب هل هو كتب السنة أو كتب البدع؟ انظر إلى مصادره، انظر إلى مراجعه، انظر إلى استدلالاته، بما يستدل وإلى أي شيء يرجع، يرجع إلى عقله وهواه، يرجع إلى النصوص، كيف يختلف هذا الأمر على الناس؟ ويقول الكل على خير. لا ينبغي أن يثبت هذه الأمور على الناس، ولا يسأل الذين يستغفلون ويعني يغطون أعينهم ويقولون نحن لا نخوض في هذا والسلامة، والله ليس سلامة فيها. السلامة في جهل البدع قبل أن تقع، أما إذا ظهرت البدع لا بد أن يتميز صاحب السنة. ومن يقول أن الكل على خير ويقول نحن نؤيد الخطوط المتوازية كما يعبر بعض الجهلة، يقول الكل على خير، كل يدعو ويتبجح بعضهم في يعني أوقات قريبة صحبة في غيرها، يقول لا يلزم أن تمر جهودنا في الدعوة في قناعتك. سبحان الله، يعني هل المسلم يعني يسعه أن يرى البدع ويرى أهل الجهل يقومون بالبدع ويقول يسعهم إلى السكوت؟ أنت لا تمر بقناعتي ولا بقناعة فلان، أنت يجب أن تقطع بنصوص الكتاب والسنة. إذا قطعت بنصوص الكتاب والسنة فاقتنع الناس أو لم يقتنعوا. أما أن تأتي بمنهج مبتدع وتقول الكل على خير ويكمل بعضنا بعض، لا، بل ما نبنيه تهدمه انت وما تبنيه نحن نهدمه، وتبني البدع ونحن تهدم البدع، ونحن ندعو الى السنه وان تهدم السنه. لسنا في خطوط متواتره، بل يعني في خطوط متعاكسه متضاربه. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من التلبيس عن النبي. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الفرق وقال تفترق هذه الامه على 93 فرقه، قال الكل على خير او قال فرقه واحده في الجنه وبقيه الفرق في النار. ما قال ان كلها خطوط متواتره، وما قال ان الكل على خير، بل بين ان هذه الدعوات ينقض بعضها بعض، وان اهل السنه واهل الحق هم طائفه واحده، وان الحق لا يتعدد. فلا بد لطلاب العلم ان يعرفوا الحق، وان يحصل لهم التميز، ان يميزوا اهل الحق من اهل البدع، ان تتميز عندهم جماعه المسلمين، جماعه اهل السنه الطائفه المنصوره من البدع، من اهل البدع الذين انحرفوا عن الجاده واحدثوا البدع واغرقوا في الكلام الذي خرجوا به عن السنه. وقد يكون الرجل معذور عند الله عز وجل، لكن نحن الان لا نسمح لهؤلاء ان يضللوا المسلمين. يجب ان نبين للناس، نحن لا نحكم به، نقول ان الله يعذبهم او لا، هم الى الله عز وجل. لكن كلامهم هذا الذي اظهروه يجب ان يبين للناس انه باطل، وان يوجه الناس الى الحق. ثم ذكر هذا الرجل، قال سالت ابا عبد الله عن رجل له والد واقف يعني يتوقف، فقال يامره ويستخدمه، يعني يأمره بالخير ويرشده إلى السنة مع نفسه. قال قلت فإن أبى، قال يقطع لسانه عنه، قال نعم، يعني يسكت عنه، يعني يعرض عنه، لأن هذا والد وليس له أن يسلك مسلك الشدة والغيظة معه، وهو إما أن يدعوه إلى الخير، وإما أن يمسك عن كما أعرض إبراهيم الخليل عن والده وقال له قولا عدلا وتبرأ مما هو عليه من غير أن يشتد عليه. فينبغي أن يبلغ في المدعوين بين الوالد وبين من له علينا حق من الأبوين وغيرهما وغيرهما من الناس، أنت قد تحجب بعض الناس، لكن الوالد ينبغي أن يرفق فيه وأن يحسن إليه وأن يوجه إلى الحق مع البراءة من قوله إذا كان ما يقوله باطلا. قال والله ان من حق قال سالت الله عن الله ان له حق او عمه ولها زوج وفيه قال يتقي بنا ويسلم عليها قل ان كانت له ذلك قال يا رب على ذلك ولا يسلم. نعم، هذا فيه بيان مجانبه اهل البدع، ان الرجل من كانت له امراه كانت من الرحم، انه يجب علينا ان يصل الرحم وان يزور هذه المراه التي يكون زوجها واقف او مبتدئ من عمة أو قريبة أو أخت، قال يزورها يلتقي بها ويسلم عليها أن يدخل عليها. قال فإن كانت الدار لا، قال يقف على الباب ولا يدخل، يعني إذا كانت هذه الدار لزوجها فإنه لا يدخل. وهذا من فارقة أهل البدع ومن البراءة من أهل البدع ومن حد السلف على مجانبة أهل البدع من كل وجه. قال ابن الله عبد الله قال انني اول واحد قال انني عنه قال نعم، يعني اذا كان يوثق ويبين ولم ينتبه فانه يمسك عنه. ثم هذا الانسان قد يكون بهجر يهجره حتى ينجح، وقد يكون من الاعراض عن المبتدا الذي يخشى المسلم ان يتضرر به. قال اخواني احمد بن حزين فقال احمد لا يجالسون ولا يسلمون. الذين يتكلمون باللفظ يقولون لفظ القران مخلوق او يقولون غير مخلوق، ومن قال انه مخلوق فهو جهل، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدئ، فكلاهما مخطئ، فلا يجالسون ولا يسلمون. وهذا من هجر اهل السنه لاهل البدع الذين يخشى المسلم ان يتضرر في مجالسته. نعم، هذا فيه تفصيل أنه يبين لك البداية فإن أباه يشق، هذا مما يدل على أن من أخطأ ومن وقع في خطأ أنه ما ينبغي المبادرة بهجر، بل ينبغي أن يبين له وأن يناقش. عند كثير من الناس خصوصا في هذه العصور تخفى عليهم المسائل ويقع كثير منهم في جهل، فقد يقول بالبدع وهو لا يشعر. ينبغي أن يبين له، هذا قول مخالف للسنة الدليل وكذا ويرضى فيه حتى يرجع إلى الحق، فإن لمسنا منه إقبال حتى وإن لم يرجع رجوعا كاملا فلمسنا منه دين فما يدعي أن يرجع، بل ينبغي أن ينهار وأن يواصل وأن يتألف على السنة وعلى ما عنده من أصول حتى يرجع إلى البدعة رجوعا كليا. وأما إن رأينا من الإعراض وعدم الانتفاع هذا قد يهجر وقد لا يهجر أيضا بحسب حاله إن كان يسرع بالهجر أو لا. قال يقول كتب إليك فلان رجل من المحدثين كان في هذا إما أن يكون جاهل والجاهل قد يعذر بجاهله، أما إن كان من أهل العلم فلم يبقى والله بعد هذا إلا الهوى، يعني أن يعرف السنة ويعرف حقيقة السنة ويعرف أصول ثم يتعصب ويعجب ويتعصب له في مقابل من؟ في مقابل طاعه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووقيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما يطعن في معاوية بعمر بن العاص يقال أن هذا من كلام العلماء الذي ينبغي أن يحترم، وعندما يأتي من أحد المسلمين فقد يقال لحوم العلماء مسموعة ولحوم الصحابة ليست مسموعة، يعني هذا من الهوى. والله ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل فيهم احد من اهل العلم، واما اهل البدع بل هو من افضل من سيد قطب بكثير بمراتب في العلم، اذا ما اخطا بين العلماء خطاه وقالوا اخطا هنا وبينوا اخطاء شيخ الاسلام، يذكر اخطاء ائمه كبار ممن ينتسبون للسنه يقول اخطا في يعني فلان وفلان، ولولا ان تكون فتنه والله لكم بعض اخطاء كبار من الائمه يصرح شيخ الاسلام وغيره من اهل العلم اخطاء انتصروا بالسنه، وهذا مع احترامهم للعلماء. فكيف نترك الحق ونترك الامور المشتبه على الناس ونحن ممن رزقنا الله العلم وعرفنا السنه وعرفنا السنه بادلتها وعرفنا خطا المخطئين وضلال المضلين، ثم بعد ذلك نسكت ومن اجل ماذا؟ من اجل هوى وشبهه في ان لا نتكلم في فلان، ومن فلان في مقابل السنه وفي مقابل دين الله وفي مقابل البدع التي تنتشر وتعصف بالامه، حتى انه ما سلم من هذه التيارات كثير والله من خطباء المساجد، كثير ممن يحملون اعلى الشهادات، ممن كانوا يتربون على السنه انحرفوا عن طريق هذه، ممن كانوا يتربون على السنه انحرفوا عن طريق هذه التي تاثروا بها وتربوا عليها. فهذه فتنه عظيمه والله لا تقل عن فتنه الجهميه ولا تقل عن فتنه اهل الكلام، هذه الكتب التي تسمى بالكتب الفكريه التي امتلأت فيها المكتبات ولها يعني مروجون يروجون هذه الكتب ويشرونها بين الناس، والله ان خطرها عظيم جدا، ولو ادرك السلف هذه الكتب لحرقوها وشهروا باهلها وحذروا منها، لانها كتب لا تحتوي على علم وانما هي مجرد افكار وتصورات وحلول يقدمها اناس من ابعد الناس عن الدين، كتب لا تستفتح بحمد الله وبالثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب تخلو حواشيها من الاحاله على ايه من كتاب الله عز وجل أو على حديث، لا يفرقون بين الصحيح والضعيف، إذا ما استشهدوا استشهدوا بكلام المستشرقين بكلام اليهود والنصارى ويعرضون عن كلام السلف ويسمون كتبهم بالكتب الصغراء ويقولون أن هؤلاء دراويش لا يعرفون شيء ويقولون أنهم بمثابة الصيادلة عندهم الأدوية لا يعرفون وصفها، هذه أمور خطيرة جدا. لما تربى هؤلاء على المستشرقين وعلى كلامهم وأعجبوا بالغرب وتعلموا ثقافتهم وعرفوا لغتهم وأصبحوا يستخرون بلغة اليهود والنصارى على لغة القرآن، لبسوا على كثير من العوام، قالوا الذي يتكلم سبع لغات كالذي يتكلم لغة واحدة، يلبسون على العوام ويضعون تصورات وأفكار وحلول يدعمون أنها ينصرون بها الدين ويعيدون بها الدولة الإسلامية، وشغلوا بأنفسهم بأمر لا يشتغل به، الدولة الإسلامية لا يمكن أن تقوم إلا على دين الله عز وجل، لا تقوم بأن يقتل حاكم وينصب حاكم آخر، إنما يقام دين الله عز وجل في الأفراد في المجتمعات، يدعو العلماء في المساجد وفي المدارس إلى دين الله عز وجل، فإذا ما قرر الدين وعرف الناس وتفقهوا في دين الله خرج الحكام وخرج الوزراء وخرج أصحاب الشرع وخرج أصحاب المناصب وخرج التجار وأهل الأموال، خرجوا من هذا المجتمع الطيب. أما أن نأتي والله لو أتينا بمثل عمر بن عبد العزيز وجعلناه على دولة من بعض الدول الإسلامية الآن على ما فيها من أجل ما استطاع أن يقيم دين الله، ينبغي أن ندرك هذا، بل عمر بن عبد العزيز في عصره يقول ما أقمت من دين الله من شيء إلا بما أعطيت الناس من الدنيا. وعلي رضي الله عنه ما استطاع أن يقود الناس بسيرة أبي بكر وعمر لما تغير الناس. ينبغي أن ندرك هذه الأمور، هذه يجهلها هؤلاء، لا يعرفون السنة. كتبهم والله تخرج من عقيدة أهل السنة، اجمعوا كتب الإخوان واستخلصوا منها كتابا مختصرا في عقيدة أهل السنة، أو استخلصوا كتابا مختصرا في الفقه، فإن لم تجدوا كتابا واحدا يبين الناس من مجموع هذه الكتب التي امتلأت فيها المقابر والمكتبات لا نستطيع أن نستخلص كتابا واحدا في عقيدة أهل السنة، والله الكتب هذه الكتب لا خير فيها. الآن لما جمعت تراث بعض أهل العلم، يعني كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يعني كلام عالم واحد، يعني عشرات المجلدات في العقيدة وفي الفقه، عالم واحد من أهل السنة. أين ما ترك هؤلاء وما خلفوا للأمة؟ إذا العقيدة لا ذكر لها في كتب هؤلاء، وإذا ما ذكرت العقيدة إنما تذكر عقيدة الجاهلية أو المعتزلة، وآخر ما جاء به هؤلاء إلى الأمة هو التقليد بين السنة والرافضة. ثم تطور الأمر حتى أصبح تقريب إلى الأديان، وأن اليهود والنصارى مؤمنون وأنهم إخوان لنا. هذه نتيجة هذه الكتب، وهذه نتيجة هذه الدعوة التي يسمونها دعوة إلى الإسلام، ويوالون ويعادون عليها ويواليهم للأسف من عرف العلم ومن تربى على السنة ومن تخصص في التفسير ومن تخصص في الحديث ولربما من تخصص في العقيدة، للأسف هذه أمور خطيرة جدا. والله يخشى على هؤلاء الفكر في دينه. نحن قد نعذر الكثير والله من هؤلاء الذين يتكلموا بجهل، لكن لا نعذر من عاش في هذه البلاد وعرف السنة وأهلها وعرف العقيدة وبأدلتها وعرف هؤلاء وما عندهم من الضلال البين، ثم بعد ذلك يلبس على الناس ويورد مثل هذه العبارات المهمة، يقول نحن لا ندري، لا ينبغي أن نخوض في هذه الأمور، لا ينبغي أن نحدث فتنة في الأمة. إن المعلم يقول تدلتنا على ربي على أهل البدع لأقوالهم من أحمد وحاله وأنه هو المشرع، ولا نجد أن نعوض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه، فبما نظن؟ يقول للأسف هذا أساء الظن مع الجهل، لو أحسن الظن إلى كان خيرا لك. نحن الآن عندما نتكلم هل نلقي درس محاضرة نقرأ النصوص أو أن نقرأ في كتاب؟ نحن نقرأ في كتاب، وهذا المؤلف أراد أن يقرب علم الإمام أحمد ولم يقصد غيره، كما أن غيره صنف كتابا وأراد أن يقرب مثلا علم إمام مالك أو الشافعي أو ابن القيم أو غيره من أهل العلم، فلكل مؤلف مقصد، وهذه الكتب كلها ترجع إلى أصل واحد الحمد لله، وهو بيان السنة وبيان أقوال أهل العلم من أهل السنة. فنحن نقرأ إلى الله عز وجل من يقول هذا من هذا القول، يعني الإمام أحمد عالم والإمام من أئمة السنة، لكن والله لا يقول الإمام أحمد هذا القول، يقول عظمتم أقواله وكأنه مشرع إلا من كان في نفسه شيئا. فالذين عرفوا أحمد ممن هم يعني أفضل منا سموه إمام أهل السنة، وقالوا بما يقول به أحمد يقول، والأشعري لما ساب العقيدة الاعتزال قالوا بما يقول به أحمد أقول، وهو ذلك الرجل الفحل في المناظرة وخصومه لما رجع إلى السنة قال بما يقول به أحمد أقول، والطبري في بعض المسائل يقول ليس لنا في هذه الإمام إلا أحد وبقوله يقول، وكثير من الأئمة يعظمون الإمام أحمد، حتى قال يحيى بن معين وغيره من أقرانه قال ليس عندنا والله ما عند أحمد، ذاك رجل حفظه الله من بين يديه ومن خلفه. فالذي يعرف قدر أحمد يعرف أقواله، ولا يعرف قدر أحمد إلا من عرف السنة، أما من جهل السنة قد يقول هذه الأقوال، ومن عرف الحمد لله الأصول التي يعني عليها أهل السنة في تدريسهم في محاضراتهم وفي كتبهم يعرف أننا نستدل بنصوص الكتاب والسنة ولا نتعصب لأحد ولا نقول بقول أحد، ونحن نشرح كتاب ليس لنا أن نخرج عن مقصود الكتاب وعما جاء في الكتاب وأن نعرف عما أراد المؤلف وما قصده في كتابه. فضيلة الشيخ لماذا لا يؤمن كلام يد العقل هذا فرق بين هذا وهذا، يعني هذا اقتباس لمحاجة الكفار للأنبياء، وأن يجعل المتبع في منزلة شعيب، وأن نجعل أنفسنا في منزلة من يناظر شعيب من قوم. السلف كرهوا أن يتكلم الرجل بلسان المتبع بلسان أهل الكفر وأن يقول أقوال، وهذا الحمد لله مما يدل على تجردنا علماؤنا، نجدهم ونقدرهم، لكن هذا لا ينبغي أن يقول، لا ينبغي لنا أن نتكلم بلسان أهل البدع ولا نتشبه به ولا نقول في قوله ولا نبتعد عن ألفاظه، فهذا مما ينبغي أن يقرر، وهذا أصل مقرر عند أهل العلم، وكون هذا الأثر ورد لا يقرأ في كتاب ولا في مؤلف ولا في من نقل عنه، لكن ينبغي أن يقرر الحق الذي دلت عليه الأصول الأخرى أن نهي عن التشبه بالكفار، فضلا عن أن نردد أقوالهم أو أن نتقمص ما قالوا وما عبروا عنه وما حكاه الله عز وجل عنهم على سبيل الذم لهم. فهل المبتدع بعد ذلك أن يجيب من تكلم بما أجاب به شعيب فتكون الحجة له علينا؟ لا ينبغي أن نفعل. هذا الأخوان يقول لماذا لا يكون هناك إشارة على شراء كتاب السنة الكلام من حاجة، فيقول أن عنده ثلاث كتب يعني أقول لا بأس إن كان أقول أراد أن أشارك في هذا، أقول الباب مفتوح، نسأل الله التوفيق والهداية. جزاكم الله خيرا.